بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله محمد نستعين ونستهديه ونستغفر. أعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جنات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والحمد للجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند حسابك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واستر مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم فوائد تربوية للصيام. ما الذي نستفيد من الصيام؟ ما الذي نستفيد من الصيام؟ ما هي الفوائد التي تعود علينا من الصيام؟ فضل الله علينا أحبتي. كتب رب سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة، فأسأل بأن يدمها علينا وأن يمتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا حتى نقوم بالصيام على الوجه الذي يرضاه ربي عنا. ولذلك نقول للصيام فوائد وكنوز عظيمة. الصيام عندما فرض ربي على العبد أي شيء، فرض ربي سبحانه وتعالى على العبد، كوني على ثقة أن الذي فرض عليك شيء لا يعلم فضل إلا الله عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى كل ما فرض عليك له فوائد لا تحصى. كل شيء ربنا فرض عليك سواء صيام أو صلاة أو ذكر أو أي عبادة من العبادات التي تقوم بها، اعلمي وأنت تؤدي هذه العبادة أن ربي سبحانه وتعالى فرض عليك هذه العبادة. وفوائد هذه العبادة التي تقوم بها، طبعا أولا أن تقوم بها احتسابا لله عز وجل، لكنك لا تدري أن أي عبادة من العبادات التي فرضها ربي عليك لو ضللت تعديه محاسن هذه العبادة ينتهي الوقت ولا تنتهي محاسن هذه العبادة. فاليوم نتحدث عن فوائد الصيام. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفوائد التي تعود على الإيمان يا أحبائي، على القلوب علينا في الصيام. والصيام ما هي أول فائدة من هذه الفوائد؟ لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الصيام قال ربي في كتابه الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون. أول فائدة لابد أن تحصلي عليها من الصوم أو من الصيام أن الصيام أولا وسيلة لحصول التقوى بقول ربي لعلكم تتقون. فمن صام الصيام الشرعي لربنا سبحانه وتعالى كتب علينا حفظ فيه الجوارح كما أمر ربي سبحانه وتعالى، ترك قول الزور كما ذكرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور، من حفظ كل جرح من جوارحه، حفظ عينيه، حفظ لسانه، حفظ قلبه، حفظ كل جرح من جوارحه، نقول وأدرك معاني الصوم فقد عاش التقوى. لأن التقوى هي إيه من هذه؟ التقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعانة. كل طاعة من هذه الطاعات إيه بتعمليها هذه سبحان الله، كل ده بتعمليها بتقوى فتغتني هذه الثمرات الأربعة. فالتقوى بمعناها العام كما قيل يقول في معنى التقوى أن تجعل بأن تجعلي بينك وبين عذاب ربي وقاية. وقاية اتقي الله، لما عندما واحد يذكر أو ذكرك به تقوى الله يقول اتقي الله. ما يعني اتقي الله؟ أي اجعلي بينك وبين عذاب الله مقاية. لما تسمعي واحد يقول لك يا شيخ اتقي الله، يعني بتقول لك اجعلي بينك وبين عذاب الله مقاية، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. ولا يكون هذه التقوى يا أحبائي إلا باتباع أمر ربي سبحانه وتعالى واجتناب النهي. لأنك بتتبع الصوم إيه؟ بتصومي ليه؟ اتباعا للأمر واجتنابا للنهي. فالمسلم الصائم متبع لأمر ربي سبحانه وتعالى وبالصوم مجتنب لنهي ربي سبحانه وتعالى عن الافتراض. إذا كان الإنسان الصائم بيترك ما أمر ربي سبحانه وتعالى بيحفظ الفرج وبيحفظ شهواته وهيقول أحدها ربي. فكيف بصيانة جميع الجوارح أو كيف بصيانة نفسه من المعاصي؟ إذن هو الذي يصوم يراعي أنه يتقي الله عز وجل. ذلك الأمر الأول أو الثمرة الأولى أو الفضل الأول من فوائد الصيام علينا أن لما نيجي نصوم بنزداد تقوى ونجعل بيننا وبين عذاب الله وغاية. الفائدة الثانية في رمضان نقول سبحان الله رمضان رحمة يا أحبائي، صيام رمضان رحمة، رمضان كله رحمة. قيل في رمضان بيان رحمة ربي سبحانه وتعالى، وكيف يتضح بيان رحمة ربي سبحانه وتعالى في هذا السؤال الكريم؟ قيل أول حاجة أن ربي سبحانه وتعالى جعل الصيام أياما معدودة ولم يفرضه سنة، يعني لم يفرضه طوال السنة، يعني رمضان شهر كام من 11 من كام شهر؟ شهر واحد. إذا الأمر ميسر ولا لا فكان رحمة منه، لكن ممكن سبحان الله لو كان الصيام 12 شهر فانظري شهر واحد من الصوم من الشهر من السنة تجددي في إيمانك رحمة من عند الله عز وجل، منحة من الله سبحانه وتعالى. قيل في رحمة في هذا في رمضان بين رحمة ربي من أولها أنه جعل الصيام أياما معدودة ولم يجعله السنة كاملة. النقطة الثانية من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى جعل الصوم جزء من اليوم ولم يفرضه 24 ساعة، دي رحمة. يعني تخيلي بقى أن الإنسان سبحان الله لو كان في بيصوم 24 ساعة، لا ده انت بتصومي لحد ما صلاه المغرب تاتي وتفطري وتظلي تاكلي وتشربي لحد ما الى الفجر حتى يتبين القلب الابيض بالخيط الاسود من الفجر، دي رحمه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ونقول ولها عن المواصله. يعني ايه المواصله؟ يعني انت صايمه النهارده تصبحي صايمه بكره بنفس صيام امبارح. نهينا عن هذه المواصله. ومن رحمه ربي في رمضان ان هذا الشهر رحمه ايضا لاحبائي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل من نسل فأكل وشرب فصومه صحيح. واحد يقول والله ده أنا نسيت وقعدت فطرت أو عملت كوباية شاي وقعدت شربت الشاي أو أكلت الإيد وقعدت يعني حاجة قدامي فكة قعدت حطيت من طبق فكة كده وقعدت أكلت وقعدت تذكرت إن أنا صايم. عايز أقول لك إن الإنسان اللي بيتعود على الصيام بيفتكر في الأيام اللي هو حتى بيبقى فاضل فيها يقعد يفكر هو أنا صايمة ولا فترة؟ قبل ما بتاكلي بتقولي تفكري 100 مرة لحسن تكوني أنت صايمة. لكن الإنسان اللي مش متعود على الصيام بيحصل إيه؟ بينسى كتير جدا، فبيقعد ياكل براحته يعني، وعلى الرغم إنه بياكل لكن من فضل ربي سبحانه وتعالى ورحمته إنك لو أكلتي سواء في نافلة أو فرض ليس عليك شيء، أتم صيامك وصيامك صحيح، وذلك من رحمة ربي عليك نافلة والفرض. نعم. النقطة الأخرى إنه سبحان الله يا جماعة في يعني من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه الصيام كان على مراحل، في بداية التشريع مراحل لحد ما انتهى الأمر كان إيه في تضرر كده في الصوم. الفائدة الثالثة من صيام رمضان أن في رمضان يا أحبائي يتجلى كرم ربي، هذه في الصدق يتجلى في رحمة ربي رحمته، فمن ضمن رحمة ربي سبحانه وتعالى إن تتجلى الرحمات في كل يوم رمضان. تجد هذا الشهر عجيب يا جماعة، هذا الشهر الإنسان يشعر فيه رحمة ربي بشدة، حتى الجو كما ذكرت لكم حتى الجو بيتغير، حتى الجو في الشهر فيه سبحان الله إنه لما الهواء النسيم نفسه يتغير، لما تجد نفسك تدخل الشهر أحيانا ندخل دائما الشهر بأفعال جميل جدا، وما أن تفتح أبواب رمضان تجد الأولى أراضي رحمات إلا تتنزل عليك النسمات والرحمات، تجد الشهر بقى فيه معنى إيه؟ بقى رطب، وذلك من رحمة ربي علينا. فإذا أخرى من الصيام عشان كده كل ما هذه الفوائد اللي أنا أذكرك بها بتزيد الشوق إلى رمضان حتى يثير الشوق إلى رمضان، يزيد الشوق إلى رمضان. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تقبل قلوبنا على رمضان ونحن فرحين بلقاء هذا الشهر الكريم. الفائدة التي تلي ذلك كما ذكرت لكم الأحباء في رمضان يتجلى كرم ربي سبحانه وتعالى، يتجلى في الشهر ذا كرم ربي، ولو إن ربي كريم في كل وقت وفي كل ليلة وفي كل نهار وفي كل ثانية ربي سبحانه وتعالى من ضمن أسماء الله الإيه من صفاته من صفاته الكرم، وربي سبحانه وتعالى كريم. نعم. في رمضان يتجلى كرم ربي في نقاط، في ايه؟ اول حاجة انه بيفتح لك ابواب الجنات. يا دار يا باغي القلب هلم، يلا يا المقبلة على الحسنات والطاعات هلمي هلمي على العمل الصالح، فبتفتح فيها ابواب الجنات، وذلك من كرم ربي. كل ابواب الجنات تفتح، كل ابواب الجنات من كرم ربي سبحانه وتعالى ايضا انه تغلق في ابواب النيران، تغلق كل ابواب النيران تغلق كما تفتح ابواب. ولذلك يا باغي الشر الاول اقبل بالبر، خلاص اقصر كفايه بقى عليك 11 شهر قاعد تقبل على المعاصي، هذا شهر التوبه، هذا الاقبال على الله عز وجل. من كرم ربي في ذلك الشهر يا جماعه انه تصفت فيه الشياطين، تصفت مرض الشياطين. يعني ايه تصفر المرضى؟ يعني كبار الشياطين مقيده مسلسله. يعني طب ايه اللي بيتسلط على الانسان ده؟ ما احنا برضه بنغلط في رمضان، قيل النفس الاماره بالسوء، وقيل برضه ان هم اصغار الشياطين ما زالوا موجودين. فالانسان يعلم ان ما كانت متسلط علينا كمان مرضى الشياطين الكبار، يعني ما كان حالنا كمان يكون في رمضان ابدا. لكن هذا من رحمه ربي وكرم ربي علينا. النقطه من كرم ربي علينا الكريم ايضا انه من خصائص اختصاص الله رب سبحانه وتعالى في قلب في رمضان انه بيقول للعبد يا عبد صوم، واما الصيام فهو لي فانه لي وانا اجزي به. ما تسالنيش عن اجر، ما تسالش يا عبد عن اجر الصيام، زي ما انت صبرت في الدنيا الصيام ده صبر. اللي بيصبر في الدنيا له أجر كبير، بس يصبر. وكذلك الصائم صابر، الصائم صابر فلك أجر لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك يذكرك بالأجر العظيم من الله عز وجل، فإنه لي وأنا أجزي به. من كرم ربي سبحانه وتعالى أكن أمن. يعني صور الكرم في هذا الشهر الكريم يا أحبائي، اللهم بلغنا رمضان، أنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ربي ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة تعب الكم شهر؟ 1000 شهر اللي هي بتتنزل فيها الملائكة. شوفي إلى مطلع الفجر ليلة مباركة، كرم من ربي يتجلى، ثواب وحسنات لا تنقطع، تظل منحة ربانية من الله عز وجل. كرم من ربي سبحانه وتعالى يقول يا عبد يا بعيد قرب في الليلة دي، ده انت هتغتنم غنيمة لم تحدث أبدا في كم سنة. شوفي اضربوها كم وشوية. نعم، انه من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، ايمانا بهذه الليلة واحتسابا للأجر، احتسابا ان انا لو قمت الليلة وفرقت الأقيام ليلة القدر من كرم ربي ان هيديك أجر كأن 84 سنة عبادة. سبحان الله على الفضل والكرم. منها ايضا انه ده شوفوا المغفرة هنا في ليلة القدر، اذا قمت ليلة القدر إن من كرم ربي سبحانه وتعالى إن عملنا إن جعلنا منحة إلهية هي رمضان، وجعل رمضان هذه المنحة الإلهية، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك. تدخل رمضان وأنت مقبلة على سأل ربي يا رب العالمين. يعني إذا عندك ليلة يغفر لك فيها والشهر كله يغفر لك ربي سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا من كرم ربي إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا أيضا أنه لا ينقص أجره ولو نقص الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم شهر هذا الشهر لو حتى نقص هذا الشهر لا ينقص أجرك أبدا، فأجر من الله كاملا، وذلك من كرم ربي سبحانه وتعالى. من كرم ربي في الشهر ده يا جماعة أمر عجيب جدا، فضل كبير جدا، انك لو اقمت مع الامام. لذلك الواحد يحب ليه يذهب الى يصلي صلاه التراويح، لانك لو اقمت مع الامام ورجعت بيتك نمتي كانك اقمت ليل طول. فضل يعني ساعات بتقولي طب ما انا اصلي في بيتي. ما انت هتصلي في بيتك بس مش هتصلي في بيتك طوال الليل، لكن لو صليتي خلف الامام، من قام رمضان مع الامام حتى ينصرف كتب له اجر قيام ليله. وكل ما مضى ثابت في الاحاديث الصحيحه، كل اللي انا قلته لكم ده كله بسند صحيح. يعني تخيلي لو صليتي ورا الامام، لو صليتي ورا الامام وخرج الإمام بعد ما صلى اللي هي صلاة التراويح وقال له الشافعي والوتر، وروحت بيتي أكلتي ونمتي وهتصحي بعد كده صلاة الفجر، أنت كتب لك إن أنت أقمتي للكل وده اللي صرفتي معانا. زي بعض الناس تخطي إنها تعمل تلاقي الإمام يصلي مثلا بيزيد تقول إيه لا أنا مش هصلي مع الإمام، لا خلصي مع الإمام تماما وانصرفي مع الإمام. انصرفي مع الإمام علشان الأجل ده حديث صحيح إنك لما تنصرفي مع الإمام كنت بقيت لك القيام هذه الليلة وذلك من كان الرب الشديد علينا وفضل ربي. فائدة أخرى يا جماعة إنه سبحان الله فائدة في رمضان إن رمضان قيل مدرسة للاختبار، اختبار يمسك الصائم عن الأكل والشرب والشهوة اختبار من الله للعبد عشان يختبر رب العبد اللي هو صادق. إذا كان يمسك عن الأكل والشرب والشهوة وهم حلال ولذلك اختبار من الله للعبد بصبره وبعبادته وترك ما نهى ربي سبحانه وتعالى عنه وتحمله لأوامر ربي سبحانه وتعالى. فرمضان اختبار للإيمان والنية، يختبر العبد في رمضان الإيمان والنية والصبر. نيتك صحيحة تدخل الشهر ده، نيتك صحيحة تقول يا رب ادخلني هذا الشهر إيمانا واحتسابا، يا رب أعني فيه على القيام كما تحب وترضى، يا رب وفقني فيه لطاعتك يا رب العالمين، يا رب الصبر أعني فيه على العطش وعلى الجوع وعلى قيام الليل، كل الحاجات الأشياء اللي أنت بتقومي بها في ذلك الشهر. بمعنى عام اختبار لحقيقة إسلامي واستسلامه لله، أنت داخل رمضان مستسلمة لله كما أمرك، هتفطري الساعة كذا هتفطري الساعة كذا، هتظلي تاكل لحد الساعة كذا تظلي تاكل لحد الساعة، هتتوقفي في يعني عند صلاة الفجر، يبقى هي استسلام لمن؟ لأوامر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله ومجاهدة بين وبين نفس الأمارة بالسوء وواعظ الله في قلبي، لأن ساعات الواحد مثلا عشان جدا فجر أذن وانت حصل ان انت المنبه ما تعرفش وانتيش على السحور تقول تعمل ايه، لو الواحد في قلب القوي هتقولي ربنا قالت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يطعمني واسقيني، لكن لو انت ما فيش الواعظ في قلب القوي تقولي يعني جت على الشرب دي بقى دي مع صوت الفجر اشرب شويه خلاص، الواعظ قليل ضعيف في قلبك. اذا هو اختبار للصبر واختبار للنيه الصالحه واختبار للسلامة لاستسلامك لله سبحانه وتعالى. هذه فائدة من الفوائد. فائدة التي تلي ذلك من الفوائد أيضا اللي هي في هذا الشهر الكريم الفوائد الخامسة، إنه رمضان يورث محبة الله في قلب المؤمن. حس أنت داخل رمضان سعيدة بلقاء غالي عليك، فيزداد العبد محبة لله. ولذلك قيل رمضان يورث محبة الله في قلب المؤمن، فإنه إذا رأى من كرم ربه العطايا في رمضان زادت محبة العبد لله سبحانه وتعالى. والمحبة كما تدعو ركن من أركان الإيمان وهي أساس الأعمال، فيقبل المؤمن على العمل محبة. بتصومي إزاي؟ بتصومي مكرهة ولا محبة؟ بالعكس، شهر رمضان لما بيجي علينا كلنا بنبقى محبين، يا شهر رمضان كأن القلب إيه يطير فرحا إن شهر رمضان أقبل علينا. فيقبل المؤمن على العمل وهو الصيام محبا متمسكا متقنا لأدائه. تحس ان انت ممكن بتصومي رمضان عامله كانك بالظبط بين ايديكي عمل عايزه تتقنين عشان تقدمي في نهايه اليوم كده عمل الى الله عز وجل، عملك الله عز وجل لم يخدشه شيئا، ما بص كانتش كلمه غلط، ما نظرتيش نظره غلط، ما قعدتيش ساعتين ثلاثه قدام ضيعت وقتك امام الساعات امام ما يضيع وقتك، لا مسكتيش التليفون وضاع وقتك في الامور التافهات، لا انت بتراعي تماما ان وقتك ثمين. ولذلك ما فعل العبد ذلك كله فإلا محبة لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك الإنسان ممكن يصوم لكن محبة الله في قلبه ضعيفة، فيظل هو صائم لسانه يلغو وعليه تفعل ما لا يرضي ربي وأذنيه وكذا. فنقول الإنسان المحب للصيام يجدد هذا الحب، يجدد هذا الحب في القلوب. فإن أخرى جماعة فضل آخر في الصيام أيضا، إنه مجرد ما إننا عرفنا الصيام كتب على الأمم من قبلنا، أنت عارفين الصيام كتب على كل الأمم الصادقة، لكن الصيام بشكل اللي هو أن إحنا بنصوم الصيام رمضان ده من فضل ربي علينا كلفنا به في أمة الإسلام، لكن الصوم بصفة عامة فضل على كل الأمم الصادقة اللي هي الكتب السابقه يعني. فدليل على ان هذا الصوم له فوائد يعني ايمانيه عظيمه جدا عند ربي سبحانه وتعالى. علينا كتب على الذين من قبلكم كما قال ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على، يبقى هو كتب برضو على الذين من قبلنا ليشمل جميع الامم. وهذا يدل على ان هذا الامر ان هو الصوم له اسرار وحكم وفوائد لا يعلمها الا الله. فايه الاخرى من فوائد الصوم؟ اللهم بلغنا رمضان بقى. ان رمضان تربيه للجود بجميع انواعه، تربيه للجود، للجود الكرم. تجد الانسان في رمضان عنده جود بالمال، الانسان عايز مش عارف ينفق ازاي يصرف ايه، ولذلك ففيه الحث على الصدقه وتفطير الصائمين والانفاق وتعامل الارام المحتاجين. يبقى الانسان اللي صومه صحيح او اللي عقيدته صحيحه او المقبل على الله عز وجل بيدور مين اللي ممكن يفطره، ممكن مين اللي يعني يحث على الصدقه، مين اللي يديله مال، مين اللي يعطيله شيء ممكن يدخل عليه البهجه. يبقى اول حاجه انه تربيه الجود بجد الناحيه الايمانيه في القلب، الجود في القلوب. فتجدي الجود بالمال، تجد الانسان لو عايز ينفق ماله اعظم وقت ينفق ماله فيه امتى؟ رمضان. الجود بالوقت، طب جود بالوقت ازاي؟ نفع المسلمين. تلاقي دي ماشيه في حاجه جايبه اكياس ورايحه توزع كده، ليه جايبه ما اعرفش طعام بتوزع كده، ليه جايبه كيس وبتوزع كده، مش ده وقت ضربه ولا ايه؟ الجود بالوقت ففيه نفع للمسلمين والمشي في حياه في حاجات المسلمين والقيام على شؤونهم. جود بالذات حتى في رمضان ازاي؟ بذل الجاه عند الاغنياء. مثلا واحد يروح لواحد غني يقول له يعني يقول له في هناك ناس مجموعه مثلا محتاجه كذا او في عايزين كذا او كذا، يبقى ده برضو بذل بالايه؟ بذل قيل بالذات، بذل الجاه عند الاغنياء واصحاب اليسر ابتغاء الاجر من الله. يعني لما تروح لواحد غني وتقول له انت لو سمحت في هناك مكان هنا في ناس في فقراء مش لاقين ياكلوا، روح شوفه بنفسك وادفع بنفسك وانفق بنفسك واطعم بنفسك. يبقى انت كده عملت بذاتك ولا لا؟ جبت بذاتك ولا لا؟ لان بعض الناس يقول ايه؟ والله ما اقول ابدا ولا انزل نفسي ابدا عند الناس ولا كده، لكن انت عملتي ذاتك يعني استخدمتي ذاتك لمين؟ لله عز وجل. اذا الجود بالذات ايضا، الجود ببذل الاعمال الصالحه، ده جود، ده نوع رابع من الجود، يفعل الصالحات وينوع فيها فتاره بين نافله. يبقى احتار ل 24 ساعه في رمضان يعني فيهم ايه؟ يصحى الساعه كام عشان يصلي الضحى؟ فجاه يلاقي الظهر كده، يقعد يقرا ورد من القران او يطيل في قراءه القران او يصلي القران في الصلاه وهي بالقران المحافظه، ينتهي الظهر في الصلاه القبليه النوافل القبليه ويصلي قبليه وبعديه، يفضل بعد الظهر من الظهر العصر لما يصلي النوافل البعديه ويقرأ ورد من القرآن حتى لو كان كل بعد كل صلاة جزء. فلو خلى بعد كل صلاة جزء هيبقى في اليوم كام جزء؟ خمس أجزاء، هيختم كل ستة، هيختم كل ستة يعني كل أسبوع هيختم ختم. لو جزء واحد تقول الجزء بياخد وقت كام منه؟ فهو يجود، ولذلك هو يجود بإيه؟ بالبذل الأعمال الصالحة فيفعل الصالحات وينوع. خلص هو صلى الضحى وصلى النافلة القبلية وصلى الظهر وصلى النافلة وجلس في مصلى عشان الأذكار، طول ما هو بيصلي في مصلاه والملائكة تدعو له أن يغفر له وهو محتسب برضه الأمر ده وما زال جالس في مصلاه. يلا بعد ما خلصت قلت أذكار اللي هو الصلاة أبتدي أخذ جزء من القرآن، جزء واحد. أنت لو خدتي جزئين بعد كل صلاة هتختمي في كام بقى؟ فالامر ميسر بفضل الله بشكل شديد جدا ولا يكلفك وقتا، بس منظم ويحتاج الى تنظيم. الامر يحتاج الى تنظيم. لو انت نظمتي وقتك بالشكل ده هتجي نفسك تسعي انت تطبخي لاهلك واهل بيتك وتقومي بواجباتك، لان الوقت عندما يقول خطوه في قراءه جزئين او جزء تجدي الجزئين. تخيلي انت في اليوم لو اخذتي جزئين في كل بعد كل صلاه اخذتي في اليوم الواحد 10 اجزاء هتختار كل 30، ولكن فضل ربي عليك. طيب شوفي بقى سبحان الله في الجود ببذل الاعمال الصالحه، فيفعل الاعمال الصالحه، يذكر، يقرا القران، ينوع، لانه الانسان يحتاج للتنويع في العبادات. يعني قراتي بقى وجهبتي مثلا شويه من قراءه القران، تسترخي انت على كل لسانك لا يفطر، تخيلي كل حالك كده في رمضان تفتكري تطلعي رمضان وانت فائزه ولا غير فائزه؟ الله عز وجل يحسن الفوز. ولذلك هنا نقول سبحان الله يتنفل العبد، يصلي، يتصدق، يقرأ قرآن، يفطر صائمين، يتصدق بتمرة، ولو الشق تمرة، ولو تصدقتي إياك أن تبخلي على نفسك بشق تمرة في اليوم حتى، إن شق تمرة تأتي لك يوم القيامة كجذب أحد من الحسنات. فكيف بيفطر صائم؟ وكيف بيفطر اثنين من الصائمين؟ وكيف بيفطر تخيلي البيت الأكل والطعام اللي بتعمليه في بيتك ده؟ وبتأكل منه أنت بتأكل أسرتك. وادخرت منه أو خلصت منه كده اثنين ثلاثة. نزلت اللي حواليك تحت في الشارع كده اللي هم ما عندهمش مثلا أسرة بتطبخ لهم ولا كده. وأنت والله لا تشعري بالسعادة إلا لو تعبتي بيتك. إحساس عجيب جدا بالسعادة أن تكوني خيرك ممتد. مش على نفسك بس وبيتك، ممتد برا. تشعري بالسعادة الحقيقية اللي ربنا يمن عليك بهذه السعادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وأجود ما كان يكون في الجد كالريح من الأجود من الريح المرسلة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. النقطة الأخرى يا جماعة، وهي الفائدة من الفوائد اللي احنا هندخل بها رمضان ونهي هذه النوايا الجميلة، إن رمضان يربينا على تجديد النية والاحتساب. يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. دخلت رمضان أهو يا رب وزمنا هذا العام صياما مقبولا، إيمان إنه هو فرض علينا الصيام، واحتساب الأجر إنه من صام رمضان وكان هذا الصيام لله عز وجل غفر ربي ما قمنا إيه من ذنبي. فجاء رمضان يؤكد قضية النية، ان انت رمضان لا يبدو. لذلك هنا لما تيجي تنظري كده سبحان الله في نوايا رمضان، في نوايا الصيام، الصيام في رمضان لا فرض، ولذلك تبيت النية قبل الفجر عكس الصيام النافلة. الصيام النافلة انت ممكن بالنهار تقولي انا اصوم النهار، اما الصيام الفريضة فلا بد ان تبيت النية. حتى لو انت نمتي وقلتي ده بكره هيبقى مش عارفين بكره رمضان ولا مش رمضان، وانت بكره مش مبيتة النية وطلع بكره رمضان، ما ينفعش يكتب لك هذا التسميه، لكنه يكتب لك اذا كانت النية في الفرض مبيتة قبل الفجر. اذا تجديد النية، لا هو حكاية النية كلها، لانه سبحان الله يعني احيانا بنقول هل النية تؤخذ بداية؟ انت مجرد ما بتتصحري نيتك محلاقة ليه؟ انت صايمة، انت نيتك بكرة بكرة ان شاء الله، انت ما بتكلميش نفسك، لكن انت نيتك جواك ان انت بكرة ايه؟ فهو دي هي النية. النية جماعة مش ان احنا نقول نويت وصلنا للمسجد الكرم، ابدا ابدا. النية محلاها القلب، يعني انا بكرة تقولي شرب ماء وبتقولي ايه من نفسك عشان بكرة ان شاء الله باذن الله. نعم، لكن ما ينفعش، ولذلك ما ينفعش واحدة مثلا على سبيل المثال واحدة حاضر، ولذلك رمضان تجديد النية. يبدل النية في عملنا يا جماعة. اسألي نفسي في كل عمل من أعمال حياتي، كل عمل من أعمال حياتي، أنت بتعملي العمل ده في أكلك، في شربك، في ثوبك، في نومك، في معاملاتك، في سلوكياتك، في كتابة قراءتك، استحق نيتك إيه؟ أنت قاعدة تلبسي، تلبسي لبس ده اي لبس تلبسي، اسالي نفسك ليه؟ لمين؟ نيتك ايه؟ نيتك رضاك؟ نفسك؟ ولا الناس؟ ولا الله؟ ولا ربنا؟ جعلي لك هدفا، جعلي نيتك كلها خالصه لله في اكلك، حتى في اكلك لما تيجي تاكل سبحان الله، الله يا رب اللهم انت عالم ان الواحد مش هي الاكل مثلا، لكن بياكل عشان تعان على طاعة الله عز وجل. انت بتاكل عشان تعاني على طاعة الله. انا هنام بتهناني مثلا، عايزه تنامي بدري. طيب والناس كلهم سهرانين وبعدين يا رب اللهم انك اعلم ان انا نمت بدري عشان تنقذني لقيام الليل. كل اعمالك تصحبها ليا ده رمضان يا جماعه. بجدد النوايا الصادقه في قلوبنا. بجدد مظهرك. بجدد خارجك. بجدد داخلك. لما ما تغيرتيش في رمضان ظاهرا وداخلا كله يبقى ما اعترضش عليك تغيير. ولذلك في اي شيء في حياتك، اي عمل في حياتك بتعمليه، اسالي نفسك نيتك ايه؟ بتطعمي طعام، لقيت واحد فقير جاي لك بياخد خبط على ذلك وبيقول لك انا عايز كذا، بتديله. اسالي نيتك وانت تدير المية، عايزين الإفاق بين المرضين عسى الصلاح المرضي، كل شيء يستحق المية. لما جلس رجل مع رجل وبعدين ياكل، فقال له يعني يسأله كان مضمون القصة يعني اللي هو قال له تعالى كل معايا. فقال له يعني ما قلتليش كل معايا، قال له ما استحضر ما لقيتش النية الصادقة. شوف احنا نعمل ايه بقى؟ في النوايا نعمل ايه؟ يبقى الواحد ممكن الواحد بياكل يقول له ايه؟ ما تتفضل تاكل معايا، هو مش عايز ياكل معايا. النية مش موجودة، أكيد نيته صادقة. فقال له كان لم تستطيع لم تحضر النية الصالحة. وبعد شوية راح قال له ايه؟ كل مد لهم طعام. قال الآن البعض الآن أدت النية الصادقة. هنا الفرق إننا لما بنيجي نعمل شيء بنعمله بنية غير مش بنية، يعني بالكلام باللفظ باللفظ ليس بالقلب. ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة عايزين شهر رمضان بيبقى شهر ايه؟ شهر تجديد النوايا، شهر تجديد النوايا، شهر يربي فينا تجديد النية، تجديد الاحتساب. كل شيء محتسب. انت خارج دلوقتي ليه؟ انا خارج اوصل كذا. انت خارج دلوقتي ليه؟ انا خارج اجيب لاهل بيتي مثلا كذا. احتسبي مش مجرد مشاوير، احتسبي. لو احتسبتي كل مشوار بتخرجيه او احتسبتي كل جلسه انت نازله مثلا تعبانه ولا راهيه ورايحه تحضري مجلس علم او انت منزله ليه؟ احتسبي احتسبي لعل هذه الحسبه ان تاتي يوم القيامه ان شاء الله باذن الله. كل هذه الاشياء تجعلك من السابقات من السابقين ومرزقني واياكم. احنا نقصنا يا جماعه تجديد النوايا وصدق النوايا واخلاص النوايا. رمضان بيعلمنا النوايا، ولذلك هنا قلنا فوائد رمضان انه يربي على الناس تجديد النيه والاحتساب. فاحتسبوا، لانه هو بدايه من صام رمضان ايمانا واحتساب. فاحتسبوا احتسب لله العمل. لذلك هنا نقول يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا. جاء رمضان يؤكد قضية النية وتجديدها، وخاصة مثلا ايه يتربى المسلم على تجديد النية في الإيمان في كل العبادات. انت بتصلي بتصلي هتصلي اي شيء، صلي قيام الليل. ليه بتصلي قيام الليل؟ علشان برضو ايمانا واحتسابا. ما عندك من قام رمضان هذا المقام إيمان واحتساب. عسى الله أن يغفر لنا، عسى الله أن يكتبنا من العتقاء من النار في كل يوم من رحمة ربي سبحانه وتعالى، إن كل يوم هيكون عتقاء من النار. يا رب يكون كل واحدة فينا من هذه من العتقاء. ولذلك حتى لا يخفى أثر النية على الأجر المترتب عليه، لأن كم من الأجور بتضيع علينا بضائع النية. واحدة طلبت منك شيء اديت لها الشيء، ولما تيجي تتكلمي تقولي والله أنا حرمت اديت لها منطقة يخسر راح نيتك وراح أجرك، راح نيتك وراح أجرك. لكن لو تخيلي بقى جلبت النية وقلت يا ربي استحضر النية لله يا ربي لله يا ربي. واحدة مثلا زي كده قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما في حادثة الإفك، حادثة شديدة جدا. وبعدين بعد كده لما عتبه ربي سبحانه وتعالى وقال له ربي ألا تحبنا أن يغفر الله لكم؟ قال لا يا ربي. لا احتضر النية اللي حضرها هي لا يا ربي احب ان انا اعطي وهمد بالعطاء واغفر. عسى ربي ان يغفر لي، عسى ربي ان يغفر. ولذلك اعتني بالنية في كل شيء، كل حتى وانت بتتكلمي التليفون. ما اكثر تليفوناتنا كتير جدا بنتكلم في التليفون، لكن احتسب النية وانت بتتكلمي في التليفون. انا اكلم فلانة دي عشان ادخل على قلبها البعد، انا اكلم فلانة دي عشان اسال عليها لانها مريضه، انا اكلم اختي عشانها مريضه واسالها عن صحتها، انا اكلم ما اعرفش مين دي اللي عامله عشان اطمن على حالها لان هي كانت بتشتكي من كده. انت محتسبه، احتسبي النيه وانت بتمسكي. انا هصل اختي معايا اختي مش هتصلني، انا هصل اخويا معايا اخويا مش هيصلني. مسكت تليفون ليه؟ احتسبت ايه؟ احتسبت نيه ان اجري على الله مش على القلب. لأن لو قدرت على الخلق مش هتنتهي، مش هتخلصي، مش هتاخدي حقك في الدنيا. أنا هتعامل مع الشخص دي بأخلاقي. أنا لو تعاملت مع الشخص ده بخلقه، تعاملت مع الشخص ده مرة قبل يعني دايما يسألوا إيه أنا هعمل بعض الناس بحق كده، أنا هتعامل مع فلان ده زي ما بيعملني، زي ما بيعملني بالظبط هعمله. هقول إذن ستكتسب كل الصفات القبيحة من كل الناس. لأن ممكن ده إنسان يعمل معاملة حسنة تاني لا تاني لا ربع لا، يبقى تاخدي طبعا حسنة هتعملي حسنة والسيء هتعملي سيء والسيء بصورة أخرى. هتبقى معي السيء من ده والسيء من ده والسيء من ده والسيء من ده، هتبقى خلقي في النهاية سيئة. أسأل رب أن يعاملنا بما هو أهلنا أولى عن المرحلة الرضيع. لذلك نقول من فضائل رمضان يا أحبائي ربط للناس بكتاب الله. من الفوائد الإيمانية لرمضان إن بيربط الناس بكتاب ربي سبحانه وتعالى، يربط بالقرآن. لأن اللي ما يربطش في رمضان بالقرآن وهو هذا الكتاب، إنه لماذا يربط العبد في رمضان بالقرآن؟ أولا لأن القرآن أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل في رمضان. نعم. لأن جبريل عليه، النقطة الثانية، لأن جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا في رمضان، كان معاهده في رمضان، كان يجيله في رمضان مرة في العام التي مات فيه مرتين، لأنه في السنة التي توفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل عليه السلام مرتين. يعني الأمر في رمضان إيه؟ هو شهر القرآن. يعني لو شغلت نفسك فقط بالقرآن كفاك هذه المعنى. النقطة الرابعة، لماذا القرآن؟ لأن قيام رمضان يتلفي القرآن، لأن رمضان يعني تجتهد تقول إيه؟ أنا السنة على خاتمة أنا كذا يا رب العين، بس يكون خاتمة فيها تدبر وفهم المعاني. قيام رمضان يتلفي القرآن، ولذلك كان من عهد السلف الصالح أنهم كانوا يقرأوا القرآن في رمضان ويحفظوه في رمضان، ولذلك تزداد الصلة تبقى وثيقة بين القرآن وبين العبد في شهر رمضان، قراءة وسماعا وتدبرا وتأملا، فتزداد الإيمانيات. القرآن يزيد الإيمان، تجد الإنسان كل ما يقرأ القرآن، كل ما يقرأ القرآن، القرآن كل ما يقرأ فيه حسنات، والإيمان يزيد بالإيه؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. طول ما أنت بتقرأ القرآن بتزيدي إيمان في طاعة، طول ما أنت بتقرأ الإيمان بتزيدي في الطاعة، فبتزدادي عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تشغلي نفسك في رمضان بأي شيء. يعني سبحان الله، بعض الناس بتشغل نفسها في رمضان بأمور عجيبة جدا، بالمطبخ والعشر الأواخر في تحديد في الاستعداد لكعك العيد، والخمس الأخيرة في الإعلان لشراء ملابس العيد. وكان أولى أن يكون شهر رمضان شهر العبادة والطاعة. لذلك كنا نقول اللهم اربط قلوبنا بالقرآن في كل وقت، لا أقول في رمضان فقط، ولكن اربط قلوبنا. لأنه يا أحبائي الناس تبحث عن السعادة وتظن أن السعادة في الدنيا، ناس كتير جدا بتبحث عن السعادة، أو كل الناس بتبحث عن السعادة وتظن أن السعادة في الدنيا. تجد الإنسان بيلتمس السعادة في إيه؟ في كذا، عنده كذا، في المال، في زينة، في مال، في ولد، في الزوج، في البنت، في المتاع. أقول ما فوق التراب تراب، ما فوق التراب تراب، ما في شيء، وأقسم لك لك على ذلك، ما في شيء يسعد العبد إلا رضاته بالله عز وجل، ما في أحد. ولذلك كل الناس المرتبطة بالدنيا وكل اللي هي الزينة دي، أقول لك والله ما تجديها سعيدة أبدا، قد تفتح لها الدنيا لكن والله ما تجديها إلا شقية. أما الذين سعدوا هاتوا الأخرى، أهل السعادة ربطوا برواد قوي بينهم بين الله عز وجل، فاللهم جانب إياكم منها. الفائدة التي تلي ذلك وهي الفائدة العاشرة، أن رمضان يربي الناس على تدارس القرآن وتدبر القرآن. يعني هو معنى أخص من القراءة السابقة كانت ربط القلوب بالقرآن، لأنك أنت القرآن بتقيم الليل بالقرآن، بتقرأ وردك من بعد الصلاة أو أثناء النهار بالقرآن، لكن بتتربي على تدارس القرآن وبنقطة أخرى تدبره، ولذلك معنى أخص. فعيش المسلم بالآيات القرآنية، تيجي تقرأي تعيشي معه وأنت بتسمعي القرآن، وخاصة لما تيجي تسمعي القرآن الصوت الغض، صوت جميل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب، كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، من ابن مسعود. لما تيجي تسمع القرآن، يعني أنا عايز أقول لكم وأذكركم بهذا يا أحبائي، شوفي في كل وقت تسمعي في القرآن، ولو عشتي مع الإمام في سورة يوسف مثلا، بتحس ان انت عايزه ايه، كانها كانك لاول مره، والله كان الابواب قصدت، وكان امراه العزيز عملت كده، وكان هذا الشاب كذا، وكان دخلوا عليه سبحان الله النساء نسوه وجلسوا مجلسا، وادتهم اللي هي زوجه العزيز ما شاء الله ما كذا، واخذت سكين وقطعن ايديهن وكل عشتي. انت بتبقي عايشه القصه. طب انت لسه قراها النهارده كذا مره. لكن حقيقه الامر ان القران لما تيجي تسمعيه بتعيشيه، تتلقاني بتعيشي القصة. طب انتقلتي من قصة، شوفي القصة، شوفي البستان، بساتين بساتين انتقل، تعيشي مع قصة يوسف، تنتقلي مثلا لما شوفي قصة موسى، وتشوفي الصبر، تشوفي الثبات، وتشوفي اللي تعرضت لأم موسى، وتشوفي سبحان الله ثبات واليقين بالله عز وجل، وتشوفي رحمة أم على أولادها وبعد على ابنها ووالدها، ورب سبحانه وتعالى يقول لها إيه؟ ألقيه في اليم، طب ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن راضوني. قصة تانية بتتخيلي، بتتخيلي تعرف ساعتها إيه؟ بتتخيلي المشهد، بتتخيلي أم بتحط ابنها في سلة وتروح رميها في النهر في النيل وتقول تركت لك يا ربي، بتعيش القصة، بتدخلي على قصة أخرى، في قصة مثلا اللي هم أصحاب الكهف، تلاقي شباب فتية أحسنوا مع الله عز وجل، فصنهم ربي سبحانه وتعالى وحفظهم ربي بالإيمان، الإيمان فانتقلوا، وكلهم باسط ذراعي بالوسيط. تتخيل وانت عارف تسمع القصة متدبرة، قلبك حاضر، قلبك حاضر كأنك معنك انت قرأها الصبح، لكن هنا يأتي القراءة وهنا يأتي التدبر بعد، انك عشت القصة، شهدتيها بقلبك وجوارحك وفهمتيها وعيتيها، تيجي سبحان الله تنتقلي بعد كده إلى أي قصة أخرى من قوم لوط، قصة قوم لوط مثلا، وتبصي تلاقي تتخيلي انهم هم داخلين سبحان الله اللي هم الشباب حسان الوجه، وياتي قوم لوط يقبطوا على الباب ويطرقوا على الباب، وموقف لوط، هن هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، احس ضاق احس هذا النبي وهو قاعد يستلمه ويقول اتقوا الله، كرب شديد، بلاش الفاحشه، الفاحشه يعني كانوا بالضبط بيقول لهم ايه، ما تسمعوش الناس علينا، سبحان الله، اتقوا الله في ضيفي ولا تخذوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد، فيش حد فيكم عائل، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن الدين شديد. تنتقلي يعني انت مش انت مش بتيجي واقفه تصلي ولا ورا الامام وانت قاعده سرحانه بكره هنطبخ ايه، البنت جالها عريس ولا لا، البنت اتجوزت ولا لا، البنت جالها عريس ولا لا، البنت جالها عريس النهارده هيشوفها شكلها ايه، يا ترى هيشوفها ثلاث مرات ولا اربع مرات، ولا البنات اللي بيقولي كتير في الاسئله كثيره جدا، يا دكتوره فاطمه ما حقوق العاقل، انا حفظت صم هذا البتاع حقوق العاقل ليه بنت، ف كل ده لو ضر معاكي في رمضان مش هتستمتعي برمضان ابدا، هتستمتعي برمضان زي قلت لك كده، هتعيش القصص، تعيش في قصة البقرة من أول سورة البقرة، وانت عايش الصورة اضربوه لبعضها كذلك، شوفي سبحان الله ايه ده، واحد يدعى على واحد باطل، وما أكثر الدعاءات الباطل، يدعى على واحد باطل وده اللي قتله، ولا تيجي قصة أخرى، قصة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم، في إن سبحان الله هذا الرجل الذي ادعى برضه إن هو ايه، فاكرة قصة الجوال اللي سرق حاجة وحطها في شوال دي وتركها عندي، ويأتي سبحان الله هنا عندما يقول ربي سبحانه وتعالى آيات، أي قصة، كل آية لها قصة، كثير من آيات لهم قصص، ها قصة سيدنا إبراهيم، ولا ما تعيشي مع قصة سيدنا إبراهيم، هذا الابن الشاب الورع، وقص ويجيله الفكر إزاي إني فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون، ويجي معه يا أنت فعلت هذا يا إبراهيم، اسألوا كبير هذا، قال لهم أنا فعلت، اسألوا كبير هذا، لو كان ينطق أنا يبقى فعلت، ما أنتم بدأ سبحان الله، أتعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، قصص كلها تعيشيها، سواء قصة صمود أو قصة اللي هي قوم صالح، أو قصة لوط، قصة الأنبياء، قصة صالح أصحاب الجنة اللي هم البخل والشح، لما الأب مات وكان كريم وكذا وكذا، والولاد دخلوا في الأمر على كده وقالوا إيه، لا يصلوا منها مصبحين ولا يستثنون أبدا، مش هيتبينوا الحد، هيجمعوها بشويش بالنهار بالنهار كده بالليل علشان ما حدش ياخد من الصدقة، يصلوا منها مصبحين، وغضبوا على حبل القريب، وغضبوا على حبل، شوفي فلما رأوها قالوا لا لا لا لا مش بيرودين مش أردنا، إنا لضالون بل نحن محرومون، لا كل القرآن كده جميل، أدب تعليم وقصص، وتربية. أسوة حسنة بالأنبياء، الصبر يعلمك الصبر. كل ما تيجي في موطن موطن الضعف يقول لك إيه، وبشر الصابرين، تقولي طب وأنا عملت إيه في الصبر؟ أين صبري من صبر الأنبياء؟ لما تيجي حتى الإنسان سبحان الله يعيا أو يجيله تعب كتير كتير كده، وبعدين يقول إيه، يتذكر كده وأيوب بينها رأيه أني مستني الضروء أنت أخبار أيوب ده نبي الله عز وجل. أين أنت من أيوب؟ أين أنت من أيوب؟ ولا تيجي شوف زكريا كبر ما صار مهما كبر في السن، وبعد كده يقول ربي سبحانه وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين. وكان الزوج صالح، زوجته كانت صالحة، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا. ده القرآن يا جماعة، اللي يعيش في رمضان يعيش القرآن بحق. هي دي الدروس التربوية اللي ممكن ناخدها، ان انت لما تعيش مع القرآن ما تشش حتى. ولذلك انا انصحك صلي مع ما هو خلف من يمكن القراءة حتى تعيش الآيات. ولما تعيش مع من يتقن القراءة عيش الآيات، استحضري المشاهد، تدبري آيات ربي في الآيات في القرآن، هتحيا قلبك، يحيا قلبك. ولذلك المقصود من هذا الشهر الكريم ان انت تدخلي رمضان يحيا قلبك. لكن تخيلي دخل رمضان، بل ما بعض الناس كثير من الناس بتعمل كده، يدخل شهر رمضان ويخرج من شهر رمضان الإنسان وهو لم يزداد شيئا، دخل بقلب ميت وخرج بقلب ميت. لا، احنا عايزين ندخل بقلب حي ونخرج بقلب اكثر حياء. فائدة من أحبائي معايشة القرآن، وذلك رمضان يربي الناس على تدرس القرآن وتدبره، معنى أخص من مجرد القراءة، مش مجرد القراءة، قرأتي إن شاء الله يا ربي حتى هتخلصي في اليوم كما كان السلف الصالح ممكن يختم في اليوم مرة، هتختمي مرة. طيب هذه ختمة بدون تدبر طبعا، لكن أين ختمتك من تدبر وردي تقرأيها خلف الإمام وعيش كل كلمة وعيش كل لحظة من أول. أين أنت من اللي كانوا بيقرأوا الحمد لله رب العالمين يفضلوا يبكوا في الآية دي؟ تعرفي ليه الحمد لله رب العالمين بيبكوا عندها؟ لأن بلدك سنة حية، لأن عشتي سنة بأكملها، غيرك ما بلغش رمضان. عشان كده بتقولي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على النعمة اللي أنا بقيت فيها، اللهم لك الحمد يا رب دخلنا رمضان، اللهم لك الحمد يا رب إن إحنا قاعدين نتذكر. دي نعمة يا أحبائي والله. إحنا قلنا عندنا الشكر، إحنا قلنا عندنا الشكر، اللهم اجعلني وإياكم من الشاكرين. الشكر اللي هو قلبي ده بيدمر حياتنا على فكرة، حياتنا من غير الشكر ليست بحياة. الإنسان اللي دايما ما عندوش شكر لله عز وجل وهو في أحلك اللحظات، دايما حتى وأنت في أحلك اللحظات، فشوفي جوانب المضيئة في حياتك، شوفي جوانب الخير في حياتك، وقل اللهم لك الحمد، الحمد كثيرا. لأني أحبائي الذي لا يعرف الشكر لا يعرف الحياة السعيدة، الذي لا يعرف الشكر لا يعرف الحياة السعيدة أبدا أبدا. وزي ما بتجي سبحان الله، اللي ما تعلمش الشكر ما تعلمش السعادة، واللي تعلم الشكر اتعلم كيف يسعى أو اتعلم كيف يسعى. إذن لابد أن يكون ربي الفائدة التي تلي ذلك رمضان ربي الناس على تدارس القرآن وتدبر القرآن معنى أخص. فإزاي يعيش تعيش فيه، إزاي تدمع قلبك، ازاي يلين قلبك، ازاي لما كان سيدنا عمر لما يجي يقرا مثلا ايه، انما اشكو بثي وحزني الى الله، في حته دي بالذات في الايه دي انا لا اتذكر سيدنا اتذكر بكاء عمر، واتذكر سبحان الله من اللي قالها، من الذي قال هذا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. لا، يعقوب لما اولاده بقى سبحان الله اولاده الاثنين احب اولاده ابتلي في أحب أولاده. لو أنت ابتليتي، نسأل الله لنا العفو والعافية، هتبقي ابتليتي في جانب واحد، اللهم نسألك العفو والعافية. لكن ده سيدنا يعقوب ابتلي في اثنين أولاده، وكانوا الاثنين دول أخوان الأخين الشقيقين، وكانوا أحب أولاده إليه، وكانت هذا الأمر شديد على يعقوب. فماذا قال يعقوب؟ أنا مش هشتكي لحد، قال لهم أنا مش هشتكي لحد ولا هبكي لحد ولا هقول انا عندي ولا اقول عندي، زي ما الناس كده لما تيجي انسان يكون عندها بلاء تقول انا عندي وانا مش حاسه بيه، الناس انا عندي والناس مش حاسه بيه. يا بنتي هل انت بلائك اكثر من الانبياء؟ اين بلائك من بلاء كل نبي من الانبياء؟ ابتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه صالح اشتد ابتلاءه، لكن شتان بين صلب الأنبياء وصلب العوام، فالعوام يظن أنهم في على صلب وهم على غير صلب. الصبر لا بد أن يكون صبر بلا جزع، بلا شكوى، بلا شكوى. لا يكون الشكوى إلا إلى الله. علشان كده كان الشكوى يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. يعني شوف عنده بلاء، لكن بيقول لهم على الرغم إن عندي بلاء شديد، لكن أنا عندي يقين ربنا سبحانه وتعالى هيرجع لي ولادي. ولذلك هنا يا أحبائي الشكوى تكون رمضان يربي فينا تدرس القرآن، يلين القلوب، نعيش مع الأنبياء، نشوف صبرهم، نشوف نصحهم. هم كل واحد شوفي سبحان الله، لقمان وهو ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واعرف يا ابني إن ذلك إيه؟ من عزم الأمور. يعني أنت لما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هيحصل لك بلاء؟ أيوة طبعا. اصبر على ما أصابك لأن هذا من عزم الأمور. يا بني إنك تمشي بتكبر في الأرض، ده مش من خلق الأنبياء ولا من خلق الصالحين، ولا تصعر خدك للناس. مش كده ماشية وأنت ماشية كده الناس تعمل الناس خدك كده، أو بعض الناس تعمل كده؟ لا، ولا تصعر خدك إيه، ولا تمشي بالأرض مرحا. شوف لما يقال هنا في الأمر ده في المرح ده: إنك خير لكم، إن مشيت مرح وكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن ترجع. كل ذلك كان سيئا عند ربك إيه، إياك والتكبر. ولذلك تخرج من رمضان وأنت متواضعة مغسولة مؤدبة صبرة شاكرة حمدة رضية، تنزلت عليك رحمات من الله عز وجل. طري الأمم الماضية حاضرة عندك، كلها شفتيها حضرتيها، بتعيشي مع الأنبياء في صبرهم، وتعيشي مع الأنبياء في نصحهم لأبنائهم. شوفي ده إيه، ده أب بينصح ابنه: يا بني أقم الصلاة، يا بني إنها أنك مثقال إيه حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات في الأرض يأتي بها. ده إيه، أب بينصح ابنه، ويأتي ابن ينصح الأب. يأتي الأب ينصح الإب فيقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عدو من الرحمن. ده ابن رحيم برضو ينصح، يقول: يا أبتي. ده يقول: يا أبني. ده يقول: يا أبتي. ويأتي نصيحة الأبوين في كتاب الله للابن العاق، فين؟ في قول ربي الأبوين، الأبوين، الأبوين. أحسنت. الذي قال الوالدين إيه؟ أفل لك أتعداني أن أخرج وقد خلد القرون من قبلي وهما يستغيثان الله. ويلك آمن يا ابني، يا ابني آمن، إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ويأتي نصيحة أب آخر لابنه الكافر: يا بني كما نوح، يا جماعة نصائح وأدب وتربية وفهم وانتقال القرآن. لو عشنا مع القرآن ولو فضلت طول 24 ساعة تمسكي كده تسمعي، حد يكون بس يكون صوته طيب يقرأ القرآن وانت تسمعيه، لا شوفي يا قلبك شوفي جوارحك ومش من القرآن. فطارة بنصح، وطارة بصبر، وطارة بابتلاء، وطارة يستنبط أحكام، وطارة يستفيد من فوائد. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة في رمضان، كل ليلة إلا فين؟ في العمل الذي مات فيه. أو نعم. فإذا الحديث عشرة الفائدة الحديث عشرة في أحاديث رمضان من السنة، حديث تأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يبقى الأعمال من الإيمان ولا لا؟ يعني تعملي، ما تقوليش بقى إيه أنت مؤمنة تقول أنا مؤمنة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلب. إذا ممكن تقولي مسلمة، لكن فين العمل بقى اللي يؤكدك أن أنت مؤمنة؟ فين أعمالك الصالحة؟ فين قربك من الله؟ فين طاعتك لله؟ فين صبرك؟ فين قلبك مع الله؟ فين حيائك من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك من الإيمان أن يحرص الإنسان على الأعمال الصالحة لأنها ركن من أركان الدين. هتقولي بلسانك آمن لا إله إلا الله، هتصدقي بقلبك، هتعملي بجوارحك عشان تكوني مؤمنة، لكن تقولي بلسانك لا إله إلا الله، بقلبك مصدقني لا إله إلا الله. وأين ما يدل هذا على هذا الإيمان؟ أين العمل؟ أين عمل الجوارح؟ نعم. الفائدة الثانية عشر من أو الوقفة التي تلي ذلك من رمضان، وقفة لنا يا أحبائي وعظتنا لنا في هذا الشهر الكريم، أنه عظيم أثر الإخلاص في العمل. إن يا رب ارزقني وإياكم الإخلاص في العمل، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا لله. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمان بالأمر اللي هو إيه اللي ربنا فرضه عليه، واحتسابا بالأجر. إذا صام رمضان في أمر الإيمان، خلي بالكم إيمان واحتساب، غفر له ربي ما تقل منه. فبذلك أثر الإخلاص على الإنسان حيث يبلغ بعمله وإن كان قليلا المنازل العلى. لو إنك أخلصت في العمل، عملت عمل صغير جدا قليل لكن مخلصا العمل. وقد سئلنا في كل عمل نقوم به الإخلاص، لا يقبل العمل عندما يقوم العمل الإنسان بالعمل ينشر له ديوانين. أول ما أنت تعمل العمل كده ينتشر لك ديوانين للعمل، لمن وكيف، لماذا قمت بهذا العمل، لمين قلت العمل ده، قمت العمل ده لربي، يشهد أنه لربي. إذا العمل لابد بتعلمي، بتتقيني، بتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، بتربي حتى أولادك، يعني بتصبري على زوجك، أي مع زوجك مريض أو كذا أو كذا، بتجاهدي نفسك في زينة الثياب وكذا. ليه؟ لله. إيمان لله، إيمانا بالله عز وجل. خلي بالك وربنا شله ديوانين، الديوان الأول لمن؟ ليه العمل؟ لمين العمل؟ لله. هذا هو الإخلاص. وكيف؟ اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب ربي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يكون العمل حتى يقبل، قد يكون العمل قليل لكن يقبل هذا العمل، واصل الإنسان بهذا العمل الدرجات العلى لإخلاصي في عمل. ممكن يكون اثنين يا جماعة بيصلوا جنب بعض، واقفين في الصف جنب بعض، ده يصل عمله إلى الدرجات العلى أو صلاته إلى الدرجات العلى، والتاني جنبه في نفس الصف ما لم يتحرك قدره ولا ده استحضر القلب وحضر القلب واقف بين يدي ربي يصلي وحاضر القلب مستحضر النية أن العمل لله عز وجل طاع لله سبحانه وتعالى. والآخر بيصلي طول ما هي مسطول، طول ما هو بيصلي واقف يصلي عمل كده إيديك وعيني شمال ويمين، انت بتصلي مين؟ أين إخلاصك للعمل؟ أو حتى في الصبر، الصبر أن أصبر. لذلك سبحان الله الإخلاص كل ما يدين الحياة تحتاج إلى إخلاص. بمعنى الشكر يحتاج لإخلاص. طب إزاي الشكر يحتاج لإخلاص؟ أنا بشكر ربي سبحانه وتعالى بصدق، بصدق إنه بلغني رمضان، يبقى بصدق ده الإخلاص لله عز وجل، جد لك نعمة من نعم ربنا، بتقولي كده عندك إيه أخبارك إيه حاجة؟ الحمد لله الحمد لله، بس كده يعني الحمد لله ما عندكش حاجة تانية كويسة، الحمد لله. وليها قوة، وليها قوة لأن عندك حاجات كتير من جوة بإخلاص، لأن عندك حاجات كتير جدا جدا جميلة أنت مش شايفاها، مش شايفاها أبدا. لو فقدتي حاجة منها هتعرفي قدر هذه النعمة، فاحمدي ربنا على المفعول وقولي الشكر بإخلاص. وده ميدان اللي هو الإخلاص في الشكر، الإخلاص في الصبر. طب إزاي يكون الإخلاص في الصبر؟ إني لما بصبر بصبر لله. طب وأنا ممكن أصبر غير الله؟ ممكن بعض الناس بتصبر علشان مضطرة، واحدة مثلا واحدة بتعز واحدة تقول اصبري يا بنتي ما أنت مالكيش على الصبر، لا اصبري لأنه عشان ربي يوفق الصابرين أجرهم غير حساب، اصبري لأنه ربي يوفق الصابرين، نعم عشان حتى لله الأجر. ولذلك اصبري، اصبري لأن أجرك بكرة قريب جدا، اصبري على تربية ولادك، اصبري على حياتك، اصبري على ولاءاتك، اصبر على في الدنيا المتاع، الدنيا كلها متاعب، فيش حد بيمر في الدنيا والدنيا كلها ورديه لا ابدا ابدا. وكما قال ربي في الكتاب وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني كل الناس عندهم مصاعب كثيره جدا، بس كل انسان يغلق عليه بابه ولا يعرف احد. ولذلك اشكري ربنا وحمد ربنا على ما اعطاك ربي، واول فتكوني خالصه او مخلصه في الصدق لله عز وجل، مخلصه في الشكر، مخلصه في اي طاعه. يعني تعرفت ولا رايحه بالمرحه مثلا السهم في مسجد، في بناء مسجد، قد تسبق طوبه قناطير من الطوب او من الاسمنت او كده. ازاي؟ الطوبه دي طلعتها كده واحده مخبياها ورايحه كده توديها لربنا وهي مخلصه. يا رب يا رب الاقيها عندك في كده بيت في الجنه. كانت في قصه طريفه جدا لهذا الامر، في انسانه فقيره جدا لا تملك ونفسها تبني مسجد بس مش قادره، وفي واحد عنده القدره على بناء المسجد وبنى مسجد فعلا، وكان بيقول المقام الذي يبني له مسجد هي كانت تاخد من اي حد، المسجد ده انا عايزه خالص ليه، المسجد ده انا عايزه خالص ليه. فجت الست دي مره قالت له طب تاخد الطوبه اللي عندي تحطها في المسجد، طوبه واحده. قال لها ان الشيخ الراجل اللي هو طالب مني المسجد ده مش عايز حد يساهم في المسجد، لكن خلاص يعني ما لقيتش على طوبه، هو مش ممكن يكون القصد طوبه يعني، فحط الطوبه مع الطوب مرمي في الارض وكله هيجني بيه يعني. فانتهى المسجد، وقيل وراء صاحب المسجد بعد ما بني المسجد رأى رؤيا انه كانه في الجنان في الجنه، ويفتح كل الابواب يفتح كل الابواب يفتح ما شاء الله لا قوه الا بالله، بنى له بيتا في الجنه الا باب لا لما لم يفتح معه. يا رب يفتح الباب ما بيفتحش، يفتح الباب ما بيفتحش. فما انا بقول لك قد يسبق ايه في نعم. فلما سال هو هذا الرجل الذي بنى المسجد قال له انت يعني انا وصيتك ان انت ما تاخذش من حد اي شيء في بناء هذا المسجد، قال لم اخذ من احد شيء الا يوما واحدا امراه فقيره جت لي بطوبه واحده، طوبه يا بناتي طوبه، هي واحده من قالت له طب خليها في اي حته في المسجد، فوضعها في المسجد. فقال هذه الغرفه التي لا تفتح كانت ده، فاللهم ارزقنا الاخلاص. اخلاص تشوفي اللي جاب الطوبه ونيتها كانت صالحه، اخلصت في الطوبه، اخلصي في الصيام، اخلصي في القبول في الاقبال على رمضان، اخلصي في الشكر، اخلصي في الصبر، اخلصي في اي عمل صالح تقومي به، اخلصي في معاملاتك، اخلصي في معاملاتك مع الخلق، اخلصي حتى في مع يعني سبحان الله حتى لو كانت الزوجه مع زوجها في بيتها اخلصت مع الزوج اخلاص صحيح يعني. وانت ايضا مش معنى اقول الزوجه سبحان الله اذا كنت انت اذا كانت هي عائشه تكون انت عمر، فيعني الزوجه لما تخلص بتنال اجر هذا الاخلاص، لا يضع لها الاخلاص ابدا، وكذلك الزوج في ذلك الامر. اذا نرجع مره ثانيه نقول يا احبائي ايمانا واحتسابا الاخلاص، الاقبال على الله سبحانه وتعالى بالاخلاص، احتسابا غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك، فما اعظم الاخلاص في حياه الانسان حيث يبلغ به بالعمل، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. واحدة رايحة تحب نفسها تحب سبحان رب العرش العظيم، كان سبحانك يا رب يعني كل أمل أنها تحب، مش مفيش مش قادر. دي كانت قصة واحدة معرفش مغربية أو حاجة تونسية اللي هي كانت سبحان الله تأخرت الطائرة وبعد كده وقف الطيارة، حصل عطل في الطيارة بجد لأن كانت أخلصي نفسها رايحة أو محوشة القرشين عن القرشين القرشين عن القرشين وخلاصة تحج وراحت الطائرة طلعت من غير ما تطلع فيها. نعم؟ أنا معي الطائرة، طلعت الطائرة، طارت الطيارة. طب الطائرة طارت يعني ما فيش خلاص تعرف اللي حج يعني راحت عليك انتهت المسألة راحت عليها. ففضلت الست تدعو وتبكي تدعو وتبكي تدعو وتبكي. يحصل ايه؟ يحصل سبحان الله ايه في الجو او عطل ايه في الطيارة، ترجع الطيارة تاني للمطار وتركب فيها الست دي وتطلع بحج. يا رب ارزقني واياكم الاخلاص، يا رب ارزقني واياكم الاخلاص. فائدة اخرى يا احبائي من الفوائد التي لابد ان نربي القلوب عليها ايضا، وهي في رمضان حث للناس حث للناس وزرع الروح المسابقة في الخيرات، مدينة الخيرات. رمضان تفتح مجالات الخيرات، مجالات كثيرة جدا في رمضان، مجالات المشاريع الخيرية والخير. ولذلك يبقى فقط على الناس أن تعي وسريعوا الى مغفرة من ربكم وجنة تحتها السماوات. جاي لك شهر المصارعة فلا يسبق احد الى الله ابدا ولو كانت امكانياتي قليلة. زي ما قلت لك كده قد تسبقي بالامكانيات القليلة جدا الكثير بنيتك الصالحة الصادقة. ولذلك يبقى علينا التنافس، فأهل الغنى يتنافسوا بأموالهم، وأهل العلم يتنافسوا بتعليمهم، وسائر الناس بعبادتهم وكتاب وتلاوة كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تعددت ميادين الأعمال الصالحة، وخاصة في رمضان. بل نقول يا أحبائي بل الحياة كلها تنافس وتسابق في الخيرات، لكنها في رمضان بشكل تكون مكثفة. سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وهذا شهر التقوى شهر رمضان. الفائدة التي تلي ذلك وهي الرابعة عشر، يختلف العمل الواحد في رمضان، يختلف الناس في، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. معلوم أن الإيمان يختلف زيادة ونقصا في قلوب الناس، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في أعمال القلوب. لو كان قلبك صحيح وجميل وقمت رمضان أكيد الدرجة تبقى أعلى. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك لما كان القلب أمكن في الأعمال القلبية علت مرتبة صيام وقيام. تجد بعض الناس صايمين لكن وسطاء جدا، لكن شوفي كده أثر التقوى عليهم وأثر الطاعة عليهم وأثر السكينة على قلوبهم وعلى أحوالهم. ولذلك هنا نقول سبحان الله، تعليق الأجر بالإيمان والنية يجعل الشخص يحرص أشد الحرص على كمال الإيمان والنية في القلب حتى يعظم أجره. فائدة أخرى التي تلي ذلك في رمضان، تجتمع أركان الإيمان الثلاثة. إيه أركان الإيمان الثلاثة؟ قيل أركان الإيمان، خليها معاك حبيبتي، دي ساكتة، خليها عندك، خليها عندك. أركان الإيمان الثلاثة في رمضان، تجتمع أركان الإيمان الثلاثة. إيه هي؟ قيل قول القلب. يعني إيه قول القلب؟ قول القلب يعني التصديق به والإيمان بالصيام. أنت مصدقة إن شهر رمضان ده كتب عليك ولا لا؟ ومؤمنة بالصيام اللي ربنا كتبه علينا في كتابه ولا لا؟ ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا. إذن هذا قول القلب، عندك تصديق بالقلب، ما فيش فيه مجال الشك إن رمضان ده شهر معظم، شهر كريم، شهر كتب فيه الصيام، شهر ترفع سبحان الله، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة اللي هي ليلة القدر. قيل هذا قول القلب، وفيها أيضا عمل القلب. إيه عمل القلب بقى؟ قال لك عمل القلب الاحتساب، احتساب الأجر من الله عز وجل. وقيل والنقطة الثالثة عمل الجوارح. وما هو عمل الجوارح؟ أن يكون ذلك بصيام الجوارح عن المفطرات الحسية والمعنوية. يعني لما بيصوم قلبك، لما بيصوم بتصومي عن الشهوات، لازم تصوم عينك عن المفطرات، وتصوم لسانك عن اللغو، وتصوم أذنك عن سماع ما يضر صومك، وتصوم سبحان الله. نقول كده بقى، لو الإنسان وقف كده يعني يقول يقول زور وفي رمضان، ليس لا حاجة في الصيام. من لم يدع قول الزور فليس لا حاجة في الصيام. يعني انت عارف تقولي في رمضان وعارف تقولي قول زور، وما أكثر الناس اللي تقول الزور كثير جدا. ولذلك نقول يا أحبائي، ولأجل ذلك أصبح ركنا من أركان الإسلام الخمسة جمع الثلاثة في الإيمان، قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، موجودة كلها فين؟ في شهر رمضان. فإذا تأتي أخرى أيضا من فوائد الصيام يا أحبائي، وهي من خلال الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصيام، وأن منزلة الفرائض من النوافل أحب الأعمال إلى الله الفرائض. إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأل عن الصيام قال وصيام رمضان، هو العربي كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له عايز أعمل عمل ما زيدش عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ وصيام رمضان. هل علي غيره؟ علي غير صيام رمضان؟ هكذا قال الأعرابي. قال لا، إلا أن تتطوع. هو مكتوب عليك فرض، ده فرض، والباقي تطوع. فمن كمال الفرائض، شوفي أتم الفرائض، ولو أتقنت الفرائض وتمتيها هو ده المطلوب منك. يعني بعض الناس يقول ما بصومش على رمضان فقط، أقول طيب يأس، بس المهم تتم الصيام، تحفظ جنب أسارة أسمعها وبصرها والسنة وتتكلمش ما يرضي الله عز وجل. فمن كمال الفرائض أن الإصرار عليها يجزي، فرائض حاجة كبيرة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال له يجزي، قال له بس رمضان بس؟ قال له لا، ما فيش إلا رمضان فقط، ما فيش حاجة تانية؟ قال له لا، ما فيش حاجة تانية إلا أنت أن تتطوع. ولذلك كذلك أن النوافل لا تقبل ما لم تؤدى الفرائض، ولذلك لا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب مما افترض عليه. تروحي تقيم الليل وانت سايبه صلواتك تارك صلاه الظهر ولا صلاه العصر ازاي؟ تسيبي تتركي مثلا تقيم الليل وانت سايبه حجابك، ده فرض، يبقى ازاي ان انت تؤدي اللي هي النوافل؟ الفائده 17، شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لامته، فقد قام ليله من رمضان يصلي فصلى بصلاه الناس كتير، يعني هنا تاتي صلاه التراويح. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ليلة من رمضان يصلي فصلى بصلاة الناس، ثم صلى في الليلة الثانية والثالثة، فلما كان الرابعة لم يخرج إليهم، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. شيء رحمة النبي أمتي، وبناء عليه لو صليتي التراويح هتتغربي إلى الله، صليتيها في البيت قرب إلى الله، صليتيها في جماعة من السنة، بس صلاتك في جماعة أن أنت الفرق أن أنت لما تصلي في جماعة وتخرجي والإمام انتهى كانك قلت للكل، حاجه جميله جدا. وزيك ساعات الانسان يبقى تعبان لكن يقول انا هنزل اصلي مع الامام لحد ما انتهي الامام، ويبقى كده كاني قمت للكل، لان لو قعدت في بيتك مش هتقدري تقيمي الليل كله، لكن مع الامام هتمشي مع بتنصلي مع الامام، ولذلك انصرفي مع الامام. الفائده التي تلي ذلك يا جماعه، وهي في رمضان تربيه على عباده قيام الليل. ليه؟ رمضان حبب الينا قيام الليل فيه، تجد الناس سبحان الله حتى في المساجد ولا في أماكن الطاعات ولا في الحرمين للنهار، يعني تعرفين البص كده الحوال الناس وهي مثلا في الحرم أو في المساجد هنا تحسي ما فيش نور. إذن تربية على عبادة قيام الليل، اللي قاعد يقرأ واللي قاعد يصلي واللي قاعد يتضرع واللي قاعد يدعو واللي قاعد يبكي واللي قاعد يسبح ولا عادي يستغفر ولا يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ولا عادي يشرب مية. يا رب العالمين، تجمع هي قيل في رمضان تربية على عبادة قيام الليل، وهي تجمع عدة فضائل. أولها قراءة القرآن قيام الليل، تقرأ القرآن كونها في ثلث الليل الأخير، أحب العبادات عند الله عز وجل والصلوات إنك تقومي فين؟ في ثلث الليل الأخير. أنها في رمضان فترة القيام تهجد، قراءة الليل أشد وطأ وأقوى مقيلة، اللي يقدر عليها بقى هي دي، اللي يقدر على قيام الليل هي أشد شديدة، عايزة تنامي الجسم تعب، لكن عشان كده هي عند الله أعظم من قربات كل ده مجتمع في رمضان. حاجة تانية كمان، إن قيام الليل إذا كان نورا للوجه، تعرفين قيام الليل بيدي نور للوجه بناتي، دايما اللي بيقيم الليل تجد فيه وجهه وضاء، حتى قيل لما قاموا الناس نيام أطفى ربي على وجوههم من نوره نور. فما بالك بقى وانت في رمضان ليلك نهار طول الوقت صاحية نوم قليل، يبقى نور ما لا نور، تبقي في رمضان زي تجري الوجوه سبحان الله، لا تنام، لكن بصي للوجه جميلة، جمال الطاعة باين على رمضان، جمال الطاعة خاصة لما تجد مثلا إنسان معتكف مع نفسه كده وقاعد في المسجد بيصلي وبيقرأ مش مشارك بالناس، مصحفه يقيم يصلي، والله أرى هذا الإنسان، هذه الإنسان أراها إلى أن ينتهي رمضان، أراها لا شاء الله قوة إلا بالله، وكأن ربي أطفى عليها نورا أو رزقا نور في الوجه في ثلث الليل الأخير في هذا الشهر. أيضا في قيام الليل أقرب لاستجابة الدعاء، فمن استمر عليها وداوم عليها وأدرك نعمتها وسرها ونظر لمشقتها سبحان الله يجد في نفسي سبحان الله العجيب من المنح الإلهية من الله سبحانه وتعالى. فائدة أخرى يا أحبائي من فوائد إقبالنا على هذا الشهر الكريم رمضان أنه سبحان الله يعني رمضان يكيف أو يربي في النفس التكيف على التغيير. ولذلك رمضان بيفتح كل الشهور الباقية. تقول لا ما أقدرش أصحى في الوقت ده. طب ليه في رمضان بتقدري؟ لا ما أقدرش أنام مثلا 3-4 ساعات. طب ليه في رمضان بتقدري؟ لا ما أقدرش أقف أعمل كذا. طب ليه في رمضان بتقدري؟ إذا رمضان بين أن أنت كل كنت بتقولي ما أقدرش لا تقدري عليه. ولذلك قيل رمضان يربي في النفس التكيف على التغيير. فإذا جاء رمضان يحدث تغيير في حاجات كتير جدا حتى في العالم الغيبي. قيل في العالم الغيبي سبحان الله الجنة تفتح أبوابها كلها، النار تغلق أبوابها كلها، مرض الشياطين تصفد، قدرة الإنسان على التغيير إنه يقدر يصحى ويقدر يقوم ويقدر يصوم ويقدر ده كله. ولذلك هنا نقول ولذلك فيبقى بعد ذلك الإنسان المسلم المفترض أن يتغير إيمانياته وسلوكياته وعبادته، فتعلق قلبه يتعلم حسن الخلق يتغير بقى حلو سلوكه ورضاه وحسن الأداء، أداء العبادة، يعني تغيير أداء العبادة على الوجه الذي يرضاه ربي، الإحسان إلى الناس، خدمة الناس، التمسك بالفرائض واتباع النوافل، فيخرج من رمضان وقد تغير حاله وإيمانه وتغيرت أخلاقه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين، وأن يرزقني كده وإياكم قبولا وإقبالا على هذا الشهر، ويعنا فيه على ذكري وشكري وحسن عبادتي يا أكرم الأكرمين. لم ينتهي بعد الدرس، لأن إحنا عايزين ندخل رمضان وإحنا سلوكنا تغير، معاملتنا تغيرت، نسمع القرآن بروح أخرى، نتدبر كتاب الله وإحنا واقفين. مش لازم أقعد أتدبر وأمسك أقول الله زي ما بعض الناس كده، أو مثلا أمسك أيها أقول طب الآيات دي أمعنى، لا تدبري، افهمي معنى الآيات، افهمي القصص اللي بتقرأ أمامك اللي بتسمعيها من الإمام وأنت بتقرأيها، عشتي معاها، حسيتي صبر النبي ده، شعرت بمعاناة الرسول، أي رسول من الرسل صلى النبي، عانيتي بمعاناة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عينتي هذا الأمر، شفتي سبحان الله ونظرتي بكتاب ربي سبحانه وتعالى هو ويخاطب ربي سبحانه وتعالى ويقول له ألم نشرح لك صدرك، قل يا رب اشرح صدرنا كما شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك شوفوا انظري كل هي يعني تنظري تقولي سبحان الله يا رب، تسألي ربي سبحانه وتعالى كما أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تجدي دروس عبال ما تصلي نهاية القرآن، تجدي أنت تربيتي وتأدبتي وشرح صدرك، لكن احضري إياك أن أنت تغفري عن نفسك في الإصلاح، إياك أن أنت ما تصلحيش نفسك، إياك أن أنت تسمع هذه الآيات وكأنه ينادى عليها غيرك، إياك أن أنت لما تسمع هذه الآيات وكأنه يخاطب بها غيرك، يعني تغيب وترجع وأنت حالك كما حالك، فين الزيادة؟ يعني لو مر عليك يوم أو يومين أو أسبوع وأنت حالك كده ما هو، يعني بعض الناس يا جماعة تشوفيهم بعد سنة زي ما تشوفيهم بعد سنتين، يعني ما تشوفيهم في 3 سنين هم حالهم لم يتغير. مقصودي في لم يتغير مش في السن طبعا بيزيد، لكن مقصودي ما تغيرتش إيمانيتهم، ما تغيرتش سلوكياتهم، ما تغيرتش مرضاهم عن ربي، ما تغيرش إقبالهم على الله، ما تغيرش تعلمهم تفاعلهم مع القرآن، ما تغيرش حبهم على كتاب ربي سبحانه وتعالى. أقول وماذا زدتم قرآن لابد أن يصحح. إذا دخل الإنسان رمضان لابد أن يخرج من رمضان وقد صححت عقيدته وسلوكياته ومعاملاته وإيمانياته وإقباله على الله، حسن معاشرته وحسن معاملته، والصبر والشكر والحياء والرضا والتقوى والإخبات والخوف والرجاء، كل ذلك لابد أن يتغير في قلب العبد. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.